ابن قيم وشيخ الإسلام ومن قبلهم ومن بعدهم. إلا كان هو اسمه قرية لوط السلام أو أنه مشتب لا أبدا ما لا إلا قوم لوط. قول تعالى سليمان سليمان المنطقة الطيب هل لأن الطيب ثم قال بعد الآيات وقالت نملة يا أيها النملة ذكر بعض المفسرين حيوانات تنطق إلى الآن هي تنطق ولهذا قال علي ومنهم منهم أصحاب الله وقيل غيره وما هو الصحيح في هذه المسألة؟ أنهم ليسوا قوم شعيب. نعم لكن ماذا نقول يعني إذا قلنا ليسوا قوم شعيب هل هم غيرهم؟ لكن ماذا نقول؟ هل يعني نمسك عن التعيين ونقول إن هؤلاء ما عينهم الله فلسنا بحاجة إلى التعيين؟ لا لا يعني لو قال أنا قائل هل هم معروفون مثلا لديكم أو لا؟ نعم المعروفون المسلمين قوائد عندما كانت نجرة قوائد ايه هم معروفون لهم إنما الآن معروفون لا لا سوء أنهم أصحاب البيت أصحاب رسها ما معلومة من أخرى لكن هل مثل معينين قال منهم وأين مكانهم وكذا لأننا نعرف قبيلتهم نعرف مكانهم نعرف رسولهم لا لأن الله ما عينهم فالأولى السكوت. نعم قول أصحاب الرس هذه الإضافة عن محمد شو مراده أصحاب الرس أصحاب أقول مش المقصود بالإضافة كيل بأن البئر مهار عليهم أو بهم مهار يعني بهم وقيل أنهم كانوا يقتلون حوله فأضيف يعني أضيفوا إليه أضيفوا إلى هذا البئر الذي كان يعني كيل نعم لا نبيه إضافة إما إضافة للعقوبة وإما إلى مكانه ليه فإذا قلنا أنهم كما قيل أنهم لهم هم حول البئر الساكنين فثم نسبوا إليها بشهرتها وخسف الله بهم وببئر طيب هذه من باب الإضافة للعقوبة طيب أما بالنسبتهم إليها فهي لن يقصرون حولها لا والمعنى الثاني أصحاب الرس إضافة إلى فعلهم وأنهم رسوا نبيهم يعني دفنوه فيها يعني دفنوا نبيهم نقول ان الاضافه هنا اما لكذا واما لكذا لان العلماء اختلفوا فيها ايضا منهم من قال هم اصحاب الرس لانهم كانوا حول هذه البئر فخسف الله بهم وببئرهم وقيل انهم اصحاب الرس لانهم رسوا نبيهم يعني دفنوه طيب وذهب ابن جرير الى ان المراد بهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في البروج طيب قوله وقرونا بين ذلك ما المراد بالقرن يا علي يطلق على الزمن وقيل يطلق على الزمن ويطلق الدهر والزمن معناه واحد ويطلق على الخلاف. لا على الزمن عاد على الخلاف في تقدير هذا الزمن ها؟ على الجيل يطلق على الجيل يعني على الأمة التي تكون يعني في عصر واحد وعلى مصر واحد أيهما أنسب بالنسبة للآية الكريمة إبراهيم ما حضر نعم على الجيل لأنه

أرأيت من اتخذ إله هواه؟ المفهوم الأول من اتخذ إله، والمفهوم الثاني لا جملة أفأنت تكون عليه وكيلا، أفأنت تكون عليه وكيلا، هذا ما ذكره المؤلف. وفي القرآن لها أمثلة ولا لا؟ ها؟ لا من أنا أخبرني ها؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ إيه فإني نسيت الحوت. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا؟ إيه نعم كثيرة، لكن أحيانا يذكر المفعول الثاني وكثيرا يحذف، كثيرا يحذف المفعول الثاني لدلالة السياق عليه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ما يمكن يصير الجواب ألكم الذكر، ما يمكن، لكن معنى هل تغنيكم شيئا، هل تنفعكم، هل تستحق أن تعبد وما أشبه ذلك. وللبحث بقية تأتي إن شاء الله. على رأي المحاكم التي تنصب المسؤولين بغلية القلبية، نعم، فهنا تصبح القضية مو مجرد رؤية للإخبار، نعم يقول أعلمت هذا فأخبرني به، أعلمت هذا فأخبرني به. الله الله عليم. القرآن الله عليم مهم مثل يعني بقية الكلام، تجد يعني استفهامات أمر تحديات في السياق، وهذا من إعجازه في الحقيقة، يعني ما تجد كلام، لأن كل هذه الاختلافات في الكلام كلها توجب إثارة الإنسان، إثارة الإنسان وإقباله، ولكنه كما أسلفنا في من يقرأه عن قلب، أما من يقرأه عن بصر فقط بدون بصيرة فهذا ما يستفيد. نعم. قل تعالى وإن شاء المقاب يعيد نزل عليهم من قبل إلى نزل إكرار من قبل مرحيم من قبل أن ينزل عليهم من قبل. لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. التكرار هذا يكون لفائدة وغرض، لفائدة وغرض. فهنا من قبله فيها خلاف، هل هي الأولى أو من قبله غير الأولى؟ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، أي من قبل أن ينزل عليهم، أي من قبل هذا التنزيل، فيكون من باب التكرار توكيدا. وإن كان من قبله يعني من قبل هذا الأمر الذي حدث لهم، مهم من قبل أن ينزل، من قبل حالهم، فلا يكون فيها تكرار. نقرأ. نعم مرة الإنسان أخطأ ويكون عند الموت مثل الإيمان ويتولي، ذكرت أنه عند الموت لا تقبل التوبة إذا كانت كافرة فلا تقبل. نعم. فكيف يعني؟ لأن أنا الكافر لا تقبل التوبة إذا كان من الموت ممكن يتولى أو يفصل من النقص. ما يظل يفقد الإيمان عند الموت إلا إنسان سلعته باطلة، أما الإنسان الذي عمله صالح ومبين على عقيدة صحيحة ما يمكن، لكنه على خطر، على خطر، لأنه يخشى أن يكون عمله مبنيا على سريرة باطلة. نقول إذا بلغ التحكم انتهى كل شيء، يعني ما يكون غير ولا نقص. إذا شاء إذا عاين الإنسان ما ينفع التوبة. ولا يظن كل لو مثلا أظن الشيطان وكذا، لو أظن له لو أحسن من الشيطان أظن له يعني. نحن نقول ما يمكن يضل، لأن الله يقول يثبت الله الذين عملوا بقلب ثابت في حياة الدنيا والآخرة. إنما يكون الإضلال عند الموت بناء على أن الإنسان في عبادته غير مستقيم، كما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل إذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعم.